بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ففيما يخص نعم، إذن كتلاحظوا أوراق الامتحانات، إذن الأغلبية، يعني لا أقول الأغلبية، كل ما توفقش في الإعراب، وخصوصا في الكلمة الأخيرة من قوله تعالى فما نحن لك بمؤمنين. وهذا الإعراب بيناه وأكدناه عليه وعليكم تفضل، وقلنا لكم بأن هذا كليا اللي في قوله تعالى بمؤمنين ماشي هو حركة الإعراب، ليس هو حركة الإعراب. تفضل أشبغي تفضل، ماشي هو حركة الإعراب. إذا اعتبرنا ما هنا في من قوله تعالى فما نحن لك بمؤمنين ما حجازية، فإنها تعمل عمل ليس، فيكون نحن هنا في هذه الحالة هذه ياش غادي يكون حرف، أو غادي يكون ياش اسم ما مرفوع مبني في محل رفعين. أرى الخبر اش غادي يكون؟ غادي يكون منصوب بمؤمنين، البهنة حرف جر زائد، مؤمنين مجرور بالباء الزائدة، وغادي يكون خبر ما منصوب ما علامة النصب فيه الياء، أيوة الياء، اش غادي يكون؟ اش هي حركة الإعراب؟ على حسب اعتبرناها حجازية. نعم تفضل، اش غادي يكون إذا اعتبرناها ما حجازية؟ اش غادي يكون في الإعراب هذاك الياء؟ فين هي حركة الإعراب؟ واش هاد ليا المذكور في الآية؟ لا، هاد ليا مجلوب، تفضل، ما مجلوب بحرف جر زائد. الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بماشي بالحركة بليا المجلوب بحرف جر زائد. أما إذا اعتبرناها تميمية فإنما مهملة نافية مهملة، نحن مبتدأ، فين هو الخبر؟ بمؤمنين، ما علامة الرفع فيه؟ الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء المجلوب بحرف جر زائد. وهذه المسألة تقف عندها كثيرا. على أي حال، فيما يخص الله يجزيكم بخير، حال هذا اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء، الإخوة اللي ما عندهمش المعدل ولا اللي تغيبوا راه ستة في قائمة الغياب، موعدنا الثالثة والنصف. خذ، واش كاينين أصحاب الأوراق هنا؟ شكون انت؟ اسميتك ياش الادريسي عبد الحكيم؟ اش سميتك انت؟ مرات هذا رسمي الامتحان هاك، اي هاك الاخرى لادريسي عبد الحكيم، ما كاينش، اعطيه ورقته. اذا فيما يخص النقطة التي توقفنا عندها نحن في إيش؟ نحن في باب التوكيد. توقفنا خليوا الأوراق الله يجزيكم بخير، خليوا الأوراق الامتحان دابا راه عندنا يا نص ساعة هي اللي كاينة. نعم كيف؟ توقفنا في الحصة الماضية عند التوكيد من حيث اللغة والاصطلاح وأقسام التوكيد، التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. أعطيناكم تعريفا للتوكيد اللفظي مع الأمثلة، ثم توقفنا عند التوكيد المعنوي وهو الذي تناوله المصنف رحمه الله، حيث قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، حيث قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين. وقلنا بأن التوكيد المعنوي هو نعم تعريف اللي أعطيناكم في التوكيد المعنوي، ها تقوية اللفظ بأحد معانيه، ويكون وهو إذن هذا التوكيد بصفة عامة قسما توكيد لفظي وتوكيد المعنوي. نعم توكيد المعنوي أيضا قسما. إذن الرجوع إلى السطر، نعم إذن نرجع للسطر. وهي إيه؟ إيه؟ نعم إيه؟ أشقل لكم جاء زيد نفسه في الرفع وفي النصب، رأيت زيدا نفسه، وفي الخفض مررت بزيد نفسه. إذن أرجع إلى السطر والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، كما سبقت الإشارة إلى هذا. ومن ثم فلا يكون تابعا للنكرة، فلا يكون تابعا لنكرة أو للنكرة، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فلذلك لم يقل وتنكيره، وهذا النوع بين قوسين توكيد المعنوي الذي تناوله المصنف يكون بألفاظ معلومة وهي أولا النفس وقد سبقت الإشارة إلى أن المراد بها هي الذات فنقول في الرفع جاء زيد نفسه وفي النصب رأيت زيدا نفسه وفي الخفض مررت بزيد نفسه هذا عن اللفظ الأول اللي هو يش النفس ثانيا العين العين نحو جاء زيد عينه لو أردنا أن نرجع إلى الأمثلة السابقة فنقول جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه فالشاهد عندنا في قولنا جاء زيد نفسه هو الشاهد عندنا بحيث جاء توكيدا مرفوعا تابعا للمؤكد في الرفع في المثال الثاني رأيت زيدا نفسه التوكيد هنا تابع للمؤكد منه في النصب ياك في المثال الثالث مررت بزيد نفسه توكيد تابع للمؤكد منه في الخفض والتعريف أيضا في جميع الحالات فإنه يكون تابعا للمؤكد منه في التعريف إذن العين نقول في العين ثانيا العين جاء زيد عينه جاء زيد عينه فجاء فعل ماضي زيد فاعل مرفوع بالضمة الضارة في آخره نفسه توكيد تابع للمؤكد منه في الرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف والها مضاف إليه لأن الها هنا متصل بالاسم هذا في حالة الرفع جاء زيد نفسه ورأيت زيدا نفسه وفي النصب نقول في النصب عينه يعني رأيت زيدا عينه رأيت زيدا عينه وفي الخفض نقول مررت بزيد عينه ثالثا كل كل نحو جاء القوم كلهم أشكله جاء القوم كلهم ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم لأن المصنف رحمه الله قال يتبع التوكيد يتبع المؤكد منه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه لا شك أن الكل والجامع يعني أن كله عينه كله نفسه كلها معارف معارف ماذا بالإضافة معارف بالإضافة إذن جاء القوم كلهم ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم وأجمعوا رابعا أجمعوا نحو جاء القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين ورأيت القوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين. هذا اللفظ الأول يش النفس، الثاني رأينا، عطيناها الأمثلة في الرافع والناصب والخفض. اللفظ الثاني العين، مثلنا له بالأمثلة الثلاثة في الرافع في الناصب في الخفض. اللفظ الثالث كل، اللفظ الرابع أجمع، اللفظ الخامس توابع أجمع، خامسا توابع أجمع، توابع أجمع. وهي أكتع أكتع وأبتع وأبصع. وهذه الألفاظ الثلاثة وهي أكتع وأبتع وأبصع، سنقف عند معنى كل واحد من هذه الألفاظ. وهي أكتع وأبتع وأبصع لا يؤتى بها إلا بعد أجمع، إلا بعد أجمع. فهي تابعة لأجمع، فنقول مثلا لا يؤتى بها منفردة، لا نقول جاء القوم أكتعون ولا أبتعون ولا أبصعون، لا تذكر إلا بعد أجمع، لا تذكر إلا بعد أجمع، ولا تذكر منفصلة إلا بهذا الشكل هذا. فنقول جاء القوم أكتعون أبتعون أبصعون. كما يمكن أن نقول ليطان، لا يمكن أن نقول هكذا لابسه ليطان، ولكن نقول لابسه شيطان ليطان، هكذا ليطان لا يؤتى إلا بعد شيطان. جاءه والعياذ بالله شيطان ليطان. وكذلك ياسان، هذا المصطلح لا يؤتى إلا بعد ذكر حسن، جاء حسن ياسان. وهناك كثير من المصطلحات يعني كيهتم بها فقه اللغة، بحال مثلا فصيح تعلاب والمزهير كيهتموا بهذا المصطلحات. وكذلك هذه التوابع أجمع لا تذكر منفصلة عن أجمع، لا بد أن يكون أجمع سابقة لها. نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. وإعرابه من التقف عند هذا المثال بالإعراب، جاء فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. جاء القوم ياش أجمعون توكيد للقوم وتأكيد المرفوع وحكمه هنا مرفوع، وتأكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه أيوة الواو النائبة عن الضمة، لأنه ما دام جمع مذكر سالم. مش عرفتهم الحق كيف؟ جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وأكتعون وأكتعون، وأكتعون توكيد تام للقوم، توكيد تام للقوم، توكيد ثان للقوم، وتوكيد لا جمع مذكر سالم، نعم جمع مذكر سالم، هذا جمع مذكر سالم، راه ملحق بجمع مذكر سالم، راه باين، راه بين العام باينين، نعم ماشي هذا ماشي ملحق، لا ما تيكونش عنده المفرد في نفسه مثلا عشرون، شنو هو المفرد ديال عشرون واحد، واش من جنسه ماشي من جنسه، خصنا نفرقوا بين المسائل بين المصطلحات، هذا راه ماشي ملحق، هذا جمع مذكر سالم لانه عنده المفرد ديالو في الاسم، في نفس الاسم، متى نقول جمع الملحق بالمفرد؟ عندما يذكر الجمع ولا يكون له مفرد من جنسه، بحال كيف قال عشرون راه جابها ابن مالك. طيب زين، جمع مذكر واكتعون توكيد ثان للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، أو سالم، لأنه جمع مذكر سالم. وأبتعون توكيد ثالث للقوم، توكيد ثالث للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه جمع، جمع مذكر سالم. وأبصعون، وأبصعون توكيد رابع للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. والنون في الأربعة عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والنون عوض عن مدام عن التنوين في الاسم المفرد، نقطة الرجوع إلى السطر. وأكتع، وأكتع من قولهم، من قولهم تكتع الجلد، تكتع الجلد إذا اجتمع، من قولهم، وأكتع من قولهم تكتع الجلد إذا اجتمع، إذا اجتمع، هذه هذه المصطلحات أكتعون أبتعون أبصعون، كل هذا تدل على المصطلح الأول هو الجمع، إذن من قولهم تكتع الجلد إذا اجتمع. وأبتعوا، وأبتعوا نقطة من البتع، من البتع وهو طول العنق، طول العنق. والقوم، والقوم إذا كانوا مجتمعين طال عنقهم، طال عنقهم وهو كناية عن الاجتماع، وهو كناية عن الاجتماع، فيكون بمعنى أجمع أيضا، أجمع أيضا. وأبصع، وأبصع من البصع، من البصع وهو العرق المجتمع، وهو العرق المجتمع، فيكون بمعنى أجمع أيضا، أجمع أيضا. ولما كانت نقطة، ولما كانت هذه الألفاظ الثلاثة، هذه الألفاظ الثلاثة لا يؤتى بها، لا يؤتى بها إلا بعد أجمع، لا يؤتى بها إلا بعد أجمع. سميت توابع أو سميت توابع أجمع. ثم مثل الرجع على السرد، ثم مثل المصنف رحمه الله في نهاية هذا الباب بأمثلة من التوكيد كقوله، بأمثلة من التوكيد كقوله قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. مثل في المثال، أشرح لكم في المثال الأول، المثال الأول أتى به في حالة الرفع، المثال الثاني في حالة النصب، المثال الثالث في حالة الخفض، والمثال الأول استعمل فيها ياش المصطلح الأول وهو النفس، أما المثال الثاني فقد استعمل فيها مصطلح الكل، واستعمل في المثال الأخير مصطلح أجمع. وبذلك نكون قد انهينا هذا الباب، ننتقل إلى الباب الموالي وهو باب البدل. طيب تابع، باب البدل، باب البدل. يقول المصنف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعلين، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعلين، تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه نقطة، وهو أربعة أو أربعة أقسام، وهو أربعة أقسام، وهو أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، هذه كلها يعني، كلها يعني كلام المصنف رحمه الله في المقدمة، وهو أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس، أردت أن تقول الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فغلطت فأبدلت زيدا منه. أعيد كلام المصنف: باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. أرجع إلى السطر. تعريف البدل، التعريف والبدل. البدل لغة، البدل لغة هو يش العوض. لا هذا مصطلح، ليس في اصطلاح، في اللغة، لغة عوض، العوض العوض مصداقا لقوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، وفي رواية وفي قراءة أن يبدلنا، ياك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، في قراءة ورش عن نافع عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح هو التابع، التابع المقصود، المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، بلا واسطة بينه وبين متبوعه. على ملي تنقول مثلا قام زيد أخوك، كاين شي واسطة بينتهم، ولكن قام زيد ومحمد هناك ياش واسطة ماذا؟ العاطف، هناك واسطة العاطف. إذن هنا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه، خلافا لعطف النساق فإنه أيضا هو المقصود بالحكم ولكنه بواسطة، بينما بقي التوابع اللي هي التوكيد والنعت فإن المقصود بالحكم هو المنعوت والمؤكد، بينما البدل هو التابع والمقصود بالحكم البدل. حينما نقول مثلا قام زيد أخوك، فإن المقصود بالحكم هو أخوك ماشي زيد ولا محمد، ولكن المقصود بالحكم هو محمد. أخوك، نعم أخوك هو المقصود بالحكم. إذن هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعهم، فخرج بقولهم فخرج بقولهم بقية التوابع، يخرج النعت، يخرج النعت لأن المقصود بالحكم هو المنعوت، لأن المقصود بالحكم هو المنعوت أو هو المنعوت، وكذلك التوكيد، فإن المقصود بالحكم هو المؤكد، بلا واسطة، بلا واسطة يخرج عطف النسق، بلا واسطة يقصد يعني ايش قلنا؟ هو عطف النسق، لأن العطف أيضا مثله مثل البدل في كونهما مقصودين بالحكم، لأن العطف مثله مثل البدل في كونهما مقصودين بالحكم، إلا أن العطف، إلا أن العطف يكون بواسطة والبدل يكون بلا واسطة. إذن واضح دابا، التعريف واضح. إذن أشنو هو التعريف؟ قلنا بأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فحينما نقول المقصود بالحكم يخرج التوكيد والنعت، ولأن المقصود في النعت والتوكيد هما المنعوت والمؤكد، وبلا واسطة يخرج بذلك عطف النسق. عطف النسق أيضا هو مقصود بالحكم ولكنه بواسطة، بينما البدل مقصود بالحكم بلا واسطة. واضح هذا التعريف ديال البدل. الرجوع إلى الصدر، وينقسم البدل إلى أربعة أقسام، أولا أش اللي سبق المصنف عنه الله قال بدل الشيء من الشيء، إياك بدل الشيء أولا بدل الشيء من الشيء، أي بدل شيء من شيء مساو له مثاله قول المصنف رحمه الله: قام زيد أخوك. مثاله: قام زيد أخوك. واضح. غادي نكتفي بالأمثلة اللي عطى المصنف. ثانيا، بدل البعض من الكل، أي بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء، أو كثيرا أو مساويا للجزء الآخر، نحو قول المصنف: أكلت الرغيف ثلثه. ممكن يكون أكلت الرغيف ربعه أو ثلثه أو نصفه أو جزءه. إذن قلنا إما أن يكون ذلك الجزء أقل من الجزء الآخر أو نصفه أو مساويا له. يقدر مثلا يقول مثلا أكثر أكلت الرغيف ثلثيه، فيكون البدل هنا ايش؟ أكثر من المبدل منه. أو نصفه أكلت الرغيف نصفه، فيكون الجزء مساويا للجزء الآخر. أو أقل منه أكلت الرغيف ثلثه أو ربعه. ثالثا، نعم مساويا له، هو اللي قلنا لك أكلت الرغيف نصفه. ثالثا، بدل الاشتمال. وهو أن يشتمل المبدل منه على البدل اشتمالا بطريق الإجمال. شنو المثال اللي مثل المصنف رحمه الله؟ نحو قول المصنف رحمه الله، نحو قول المصنف رحمه الله نفعني زيد علمه. نفعني زيد علمه. رابعا بدل الغلط. أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا. إذن بدل من اللفظ الذي ذكر غلطا، نحو قول المصنف، قول المصنف قال هنا رأيت زيدا الفرس. وردنا أن نقف على إعراب هذه الأمثلة هذه، فنقول في المثال الأول، المثال الأول اللي هو بدل، بدل الكل من الكليات، قام زيد أخوك، الشاهد عندنا في قول المصنف أخوك، فقام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع بالضمة الضارة في آخره، أخوك بدل من، بدل من زيد، بدل من زيد. البدل كيف يكون؟ تابع للمبدل منه في جميع الإعراب. في ماذا تبعه هنا؟ في الرفع، ما علامة الرفع فيهم؟ الواو النائبة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. ما هي المواضع التي تكون فيه الواو علامة للرفع؟ في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ما حقيقة الأسماء الخمسة؟ زيد، ما أدل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثنى، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليله وهي أبوك وأخو عمران، أدوفوك وحمو عثمان، والحم من قريب الزوج اشتهار، وقيل به العكس ولكن قد نظر، وختان قريب زوجة عرف، والسهر عم الجانبين فأضيف. وبذلك نكون قد انهينا هذا الباب. في الحصة المقبلة نقف على بعض الهوامش، نذكر مثلا أن البدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، نذكر أمثلة الأفعال في البدل في الأنواع الأربعة، ثم بعد ذلك نمر إلى ما قبل القسم الآخر وهو منصوبات الأسماء، وبذلك نختم هذه الحصة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.